يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود. قال في الشرح: معناه ظاهر، وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح، لأنه عنده عين الذات وليس بزائد عليها، والذات ليس بصفة. لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة، صح أن يعد صفة على الجملة. وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه، ومنهم من جعله زائدا على الذات في الحادث دون القديم، وهو مذهب الفلاسفة. تقدم الكلام في قوله معناه ظاهر بعد أن سبق فيما مضى شرح للمقدمة التي قدمها قبل أن يبدأ بذكر الصفات. قال: معناه ظاهر. وقد قلنا مع أن معناه ظاهر فقد اختلف فيه المتكلمون اختلافا كثيرا، وقد قدمنا شيئا عن هذا الاختلاف، وما هو قول المعتزلة وما هو قول الفلاسفة وما هو قول أهل السنة في مسألة الوجود. وباختصار قلنا إن الأشاعرة أهل السنة قالوا لفظ الوجود مشترك بين القديم والحادث، فإذا قلت وجود القديم وجود مولانا وقلت وجود زيد فليس هناك أي اشتراك إلا في اللفظ. بالنسبة للمعنى والمفهوم للوجود، وجود مولانا تبارك وتعالى، نعم، من حيث المعنى والمفهوم مباين تماما لمعنى الوجود بالنسبة للمخلوق. فأنت إذا قلت إذا قلت هذا علم زيد، عندك تصور عن علم زيد، هذا المفهوم أو المعنى المخلوق فيك والذي تعرفه عن علم زيد، نعم، هو معنى للعبد مناسب للعبد كسبي. وأما إذا قلت علم الله تبارك وتعالى فأنت لا تعرف من مفهومه ومعناه شيئا، وإنما تعرف أن هناك اشتراك لفظي، فأنت يقال لك عالم ومولانا يقال له عالم. ولكن الذي تعرفه أنت عن معنى العلم ومفهومه إنما هو مختص بك أنت يا أيها المخلوق. وكذلك الوجود، وكذلك الوجود هذا عندنا. فإذا المشترك إنما هو اللفظ فقط، وأما بالنسبة للمعنى فهناك تباين. وقد ذكرنا أوجه كثيرة من الاختلافات والتباينات، منها أن وجوده تعالى لا يفتقر إلى زمان ولا إلى مكان، ومنها أن وجوده تبارك وتعالى هو الأول ولا يستند إلى شيء، وأما وجودنا فيستند إلى قدرة الله تبارك وتعالى. وقد بينا في البحث الذي قدمناه في ما هو قبل هذا البحث الذي نحن في صدده، بينا هذه الأوجه التي لا يمكن أن تحصى، أو بعضا من الأوجه التي لا تحصى، والتي من خلالها عرفنا أن مفهوم الوجود مختلف تماما بين القديم والحادث. وأما الفلاسفة والمعتزلة فإنهم قالوا غير ذلك. وقد قلنا أن الفلاسفة قالوا بأن لفظ الوجود بينه وبين في القديم والحادث هناك تشاكك، كما هو النور في الشمس والقمر، فالنور في الشمس أقوى، بمعنى أننا نعرف مفهوم الوجود، وجود زيد نعرفه نحن، وجود المخلوق عندنا تصور عنه، ولكن هذا المفهوم وهذا المعنى هو أقوى بالنسبة لذات مولانا، هذا ما قاله الفلاسفة. وأما ما قاله المعتزلة فإنهم قالوا الذي نعرفه نحن عن مفهوم الوجود والمعنى هو نفسه بالنسبة لمولانا، هو نفسه بالنسبة. لذلك المعتزلة قلنا إن السبب الذي أدى بهم إلى الانزلاقات أنهم كانوا يقيسون الغائب على الشاهد، كانوا يقيسون ذات مولانا التي غيب كنهها عنا على هذا المخلوق الذي نعرفه والذي نحيط بأشياء كثيرة تتعلق به. فإذا الذي نحن عليه الذي هو مذهب أهل السنة أن الاشتراك إنما هو في اللفظ. نعم. قال: وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح، لأنه عنده عين الذات. الأشعري قال الوجود عين الموجود، الوجود عين الموجود، فأنت عندما تقول وجود زيد ماذا يخطر على بالك؟ ما الذي تتصوره؟ زيد هو زيد، فوجود زيد هو زيد. نعم، هذا هو مذهب الأشعري. هناك غيره جعله حالا، ونحن طالما أن القول بالأحوال لا نعتمده لن نتطرق إلى هذا الأمر ولن نتعب عقولنا فيه، ولكن الأشعري باختصار قال الوجود عين الموجود، فأنت إذا قلت وجود زيد هو زيد، وجود مولانا هو ذات مولانا، فإذا قلنا الوجود الواجب فهو الحق تبارك وتعالى، إذا قلنا الوجود المطلق فهو الحق تبارك وتعالى. هذا الذي قاله الأشعري، وبعضهم أول كلام الأشعري، بعضهم أول كلام الأشعري. فقال الأشعري لا يعني أن الوجود عين الموجود يعني الوجود عين الموجود، ولكن يعني شيئا آخر، وهو أن المعتزلة قالوا بأن العدم شيء ومتقرر قبل وجوده، بأن العدم هو شيء ومتقرر قبل وجوده، وهذا أمر بيناه في دروس رمضان التي شرحناها، التي بينا من خلال العقائد 50. فهؤلاء الذين أولوا كلام الأشعري، قال الأشعري قال الوجود عن الموجود ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة نهجوا منهج الفلاسفة حيث قالوا العدم هو شيء متقرر، هو شيء متقرر. الأشعري قال العدم ليس بشيء متقرر، ليس بشيء متقرر، لأن هذا القول إذا قلنا به إذا يقودنا إلى قدم العالم، لما كان العالم في الأزل معدوم وهو شيء على قولهم، أصبح في الأزل في شيء مع الله تبارك وتعالى، لأن عندهم العدم شيء. قال الأشعري الوجود عين الموجود، يعني قبل الشيء الموجود ما في شيء. نعم، قبل وجوده، قبل وجوده لا يمكن أن يعتبر عدمه متقررا. فقال الأشعري الوجود عين الموجود. نعم، ولا يعني بذلك أن البياض هو كالأبيض، أن الوجود هو الموجود، هذا تأويل من بعضهم لكلام الأشعري. لكن إذا أخذنا معنى كلام الأشعري على ظاهره فالوجود عين الموجود. فإذا قلنا الوجود القديم يعني ذات مولانا، إذا قلنا الوجود المطلق يعني الحق تبارك وتعالى. طيب، إذن هل عرفت لماذا في التسامح لما قال وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح، لأنه عنده عين الذات، فهل يمكن أن تكون الذات هي الصفة؟ لما عد الأشعري الوجود عين الموجود يعني هو الذات، وهل يمكن الذات أن تكون صفة؟ إذا كيف نعد الوجود صفة ونحن نعد 20 صفة ونقول أول صفة الوجود؟ قال في اللفظ، ألا يقبل في اللفظ أن يقال ذات مولانا موجودة؟ فلما قبل أن يكون صفة في اللفظ، نعم، فإننا نعده صفة. فالصفات نوعان، ما يكون صفة في اللفظ وفي المعنى، وما يكون صفة في اللفظ فقط كالوجود. عرفنا؟ إذن هذا هو التسامح، يعني مجال، لأن الصفات منها ما يكون في اللفظ وفي المعنى صفة، كالعلم هو صفة في اللفظ وصفة في المعنى، يعني أن ذات مولانا قد اتصفت بصفة اسمها العلم، وأن العلم الذي هو صفة قد قامت بذات مولانا. لكن الوجود على قول الإمام الأشعري هو نفس الذات، الوجود عين الموجود، فلا يمكن أن يقال إن الوجود قائم في الذات. ولكن لما قبل اللفظ، اللغة قبلت أن تقول ذات مولانا موجودة، فإذا هو صفة في اللفظ وليس صفة في المعنى، ولكن بقية الصفات العشرين صفة باللفظ وبالمعنى. واضح؟ ما معنى التسامح؟ هذا هو التسامح. بجوز يقول واحد نحن مالنا اذا كان الوجود عين الموجود ولا غير الموجود، الرازي بيقول غير الموجود، والاشعري بيقول عين الموجود. سيأتي كلام البادوري في شرحه على ام البراهين لما قال ولا يجب على المكلف الا ان يعتقد ان الله تعالى موجود، وإن لم يعتقد أن الوجود عين الموجود أو غير الموجود، لأن هذا مما اختلف فيه المتكلمون اختلافا كثيرا. فإذا كان ما تحسب أنه هذا ملزم بأنه إذا لم تعتقده، نعم، هذا تفصيل علمي، هذا تفصيل علمي، ولسنا في كل الأبحاث نفصل هذا التفصيل، ولكن مسألة قد تكلم فيها المتكلمون، نعم، وأفردوا لها أبوابا، ولا يحسن بنا، نعم، ألا نبحث. ونحن في المطول بعد أن قرأنا المجمل في دروس شهر رمضان المبارك، ومن أراد أن يذاكر في هذه الدروس التي مضت من خلال الكتاب الذي قررناه، فيمكن له أن يسأل في أي وقت يريد وأن يذاكر في هذا البحث من أجل أن يحصل على المجمل، المجمل الذي قررناه في شهر رمضان الذي هو العقائد الخمسين، إرشاد المكلفين إلى العقائد الخمسين. إذن قال وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح، لأنه عنده عين الذات وليس بزائد عليها. الصفة التي هي كالعلم زائدة على الذات، لكن ما معنى زائدة على الذات؟ يعني غير الذات، هذا معنى زائدة على الذات. لا، أن هناك أمر وجودي، نعم، استقلالي اسمه العلم، وأمر وجودي استقلالي اسمه ذات مولانا، فيكون أمر قديم استقلال مستقل اسمه العلم، وأمر قديم مستقل اسمه ذات مولانا، صار تعدد قدماء. لا، ما في الأزل ولا في الأبد إلا ذات مولانا، وذات مولانا متصفة بصفات، فلا يعني ذلك تعدد القدماء. لماذا أنكر المعتزلة الصفات وقالوا ما في شيء اسمه صفات؟ هربوا من تعدد القدماء، هربوا من تعدد القدماء، لأنه قالوا الله واحد، فإذا قلنا العلم قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة، نعم، وذات مولانا قديمة، صار في تعدد في القدماء. أهل السنة قالوا هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيحا، وإنما الذات الأقدس هو القديم، والصفات قائمة بالذات، ما في إلا وجود استقلالي شيء اسمه علم وشيء اسمه ذات مولانا. لا، ذات مولانا هي الموجودة والصفات قائمة بها، يعني اتصف مولانا بالعلم والقدرة والإرادة، نعم، والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. إذن ما في شيء اسمه وجود استقلالي، وإنما الموجود ذات مولانا، وذات مولانا اتصف بالصفات، والذات ليس بصفة، يعني سيكون الوجود ليس بصفة. نعم. لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ يعني لا في المعنى، لأنه في المعنى عين الذات، فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة، يعني أن الذات يطلق عليها لفظ الوجود، الذات يطلق عليها لفظ الوجود، لكن ليس هذا معنى أن الوجود معنى قائم بالذات، واضح؟ لأنه من حيث المعنى والمفهوم هو عين الذات، يعني إسناد الوجود إلى الذات لفظي لا معنوي. لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة، صح أن يعد صفة على الجملة، يعني على الإجمال مو على التفصيل. في التفصيل بنقول الصفات إما صفة باللفظ والمعنى، وإما صفة باللفظ، والوجود صفة باللفظ، هذا على الإجمال على التفصيل، هذا على التفصيل. ولكن على الإجمال نقول جميع ما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، هذا على الإجمال. لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة، صح أن يعد صفة على الجملة. وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي، الإمام الرازي عنده الوجود أمر اعتباري، أمر اعتباري، أنت تعتبر اعتبار، فهناك اعتبار اختراعي وهناك انتزاعي. اختراعي بتقول الكريم، نعم بخل الكريم، بخل الكريم هذا امر اختراعي، في انسان ما في اكرم منه، فانت بتخترع اختراع معنى هو البخل، البخل صفة، نعم، وتقول بخل زيد هذا معنى بذهنك، هل قام هذا المعنى بزيد؟ بذهنك قام، لكن الحقيقة ما قام، فهذا أمر اعتباري اختراعي. لكن إذا قلت كرم الكريم فهذا أمر اعتباري انتزاعي من خلال الأمر الواقع، هذا اسمه أمر اعتباري في ذهنك اعتبار. نعم، فالوجود نعم عند الإمام الرازي اعتبار. هناك من قال بأن الأشياء، وقد قدمنا أيضا هذا فيما مضى، ثلاثة: وجودية وعدمية واعتبار، وبعضهم أضاف الأحوال، وما بنحب نفصل كثيرا فيما لا نعتمده، ما بنحب نفصل فيما لا نعتمده، نريد أن نفهم الأمر. إذا الرازي لما كان إمام معتبر فأوردنا نعم شرح هذا الأمر، حيث أن الرازي عنده الوجود وعين الموجود، إنما هو أمر اعتباري، في شيء اسمه ذات زيد، وفي صفة، في صفة اسمها الوجود، هذه الصفة نحن من خلال ذات زيد قلنا وجود زيد، من خلال ذات زيد قلنا وجود زيد، فهذا أمر اعتباري ذهني، الأمر الذي هو موجود ذات زيد، الأمر المتقرر ذات زيد، والذي نحن أخذناه اعتبارا إنما هو وجود زيد، هذا عند الرازي. لكن الأشعري خلصنا من هذا الأمر وقال الوجود عين الموجود. والحقيقة في الأذواق والمعرفة الإحسانية هذا أقرب، في المعرفة الإحسانية الوجود عين الموجود، هذا في المعرفة الإحسانية أقرب، يعني المشهود لأسرار العارفين، حضرة الوجود المطلق الواجب. نسأل الله أن يعرفنا جميعا. نعم، الواجد مو معنى الموجود، الواجد غير الموجود، ليس هناك أي صلة بين هذا وهذا. نقرأ لك اسم راجع المقصد الأثنى الإمام الغزالي حتى تقرأ معاني الواجب وما قاله العلماء في معنى الاسم الواجب، لكن ليس له أي علاقة بمعنى الموجود. ونحن لا نحب أن نتكلم في تفصيل الأسماء حتى وقت ما ننتهي من القراءة، عند ذلك يمكن أن نمر على الأسماء ومعاني الأسماء الحسنى، لكن الآن خلينا نمشي في المنهاج. إذن، وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي، فهذا الإمام الرازي عنده الوجود أمر اعتباري. ما دليله على أنه الذات غير الوجود؟ قال الإمام الرازي، قال: نقول هل نعلم، نحن بالنسبة للعلم الآن، ذات مولانا بالنسبة لنا هل هي معلومة؟ ذات مولانا معلومة؟ غير معلومة. وجود مولانا معلوم؟ موجود على قول الرازي. الآن أنت الآن بالبرهان والدليل العقلي ألا تصل إلى إثبات الوجود؟ فإذا الوجود معلوم ولكن الذات غير معلومة، فدل هذا على أن الذات غير الوجود. هذا ما قاله العقل. قال العقل بأنه الدليل يصل إلى الوجود ولكنه لا يصل إلى الذات. لكن الذين أجابوا وردوا على هذا قالوا: كنه الوجود أهو معلوم؟ قالوا: لا. وكنه الذات غير معلوم؟ إذن انتفى هذا الأمر. فإذن القضية قضية بين أخذ ورد. وبالنسبة للاعتقاد نحن نقول لك، لما نحكي في قوة المدعى نقول: إياك أن تعتقد. لكن لما نقول زائد على الذات ولا عين الذات، ونقول من حيث الاعتقاد أنت مالك مكلف إلا أن تعتقد أن ذات مولانا موجودة. نحن نبين لك عندما نبحث في التفصيل هل هذا الأمر يلزمك الاعتقاد به ولا لا. هذا أمر أنتم من طلبة العلم وتأخذوا العلم، وليس مناسبا أن تسألوا عن سؤال وأنتم قرأتم علم التوحيد ثم لا تجيبون عليه. هذا ليس مناسبا، وقد أخذتم علم التوحيد بالتفصيل. نعم، لو أننا خرجنا إلى مكان في البلد لنقرر علم التوحيد ربما لا نقرر هذه المسائل ونتحدث في المراد والمقصود من علم التوحيد وما يجب على العامة أن يعرفوه في علم التوحيد. ولكن هنا يعني الأمر يأخذ الصفة العلمية المنهجية، والأمر الذي لا تستوعبه يمكن لك أن تسأل فيه، وبعد مدة من القراءة المتكررة يصبح عندك ملكة. أنا قلت لكثير من الإخوان هناك مرحلتان في علم التوحيد. أول مرحلة تحضر، نعم، فتفهم علم التوحيد، بتكون جتست المرحلة اللي هي مرحلة الحاجز الذي تقف أمام التوحيد، تقول: هذه طلاسم، هذه لغة صعبة، هذه هذا الحاجز تجتازه. أول مرحلة يستحسن أنه كان الإنسان يحضر المجلس اللي هو علم التوحيد المجمل، وإن شاء الله في المستقبل سنخرج مختصرات بسيطة يمكن للإنسان أن يطلع عليها ويتابع. فعندما يزول هذا الحاجز من أنه هذا اصطلاح صعب أو كذا يبدأ بيفهم. المرحلة التي تأتي بعد مدة طويلة، بعد أن يقرأ قراءات كثيرة ويسأل ويذاكر، يستطيع أن يعبر في علم التوحيد. لذلك لا يستطيع الإنسان أن يعبر في علم التوحيد إلا بعد أن يتمكن من علم التوحيد مرات ومرات ومرات ومرات. القضية مو مثل قضية الفقه، لأنه قضية الفقه هذا الركوع بتقوم أنت وبتمثله أمام الناس وتقول الركوع هكذا ينبغي أن يكون، لكن هذا أمر يحتاج علم الدليل، يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى ملكة، وهذا يحصل عندكم إن شاء الله. وهذا الذي نشرحه الآن صفات مع أدلتنا مباشرة. أول شيء ذكر الصفات مع شرح بسيط، ثم ذكر الدليل. فنحن نأخذ بحث الوجود على مرحلتين، المرحلة الأولى أن نفهم معنى الوجود، المرحلة الثانية التي تأتي في برهان الوجود، وهذا سيأتي في المرحلة الثانية. قال: وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه، يعني هو صفة للفظ والمعنى. وقال بعضهم: الاعتبار ليس صفة. قال بعضهم: الاعتبار ليس صفة. لما قلنا بخل الكريم فلم أيوة، إذا هل بخل الكريم هو صفة قائمة؟ نعم، هل هو صفة قائمة؟ ما صفة. فلذلك قال بعضهم: الاعتبار أصلا ليس صفة. فإذا هناك أخذ ورد في هذا الأمر. فإذا قال بعضهم: حتى قول الرازي هو فيه تسامح، عد قول الرازي عد الوجود، نعم اعتبار، عده صفة فيه تسامح أيضا، قال بعضهم بذلك. لذلك المسألة بين أخذ ورد في هذا الأمر. ومن أظهر ما يمكن بحث الوجود، ومن أكثر الأبحاث التي تكلم المتكلمون فيها في مجال العقليات تكلما واسعا. قال: فعبده من الصفات صحيح لا تسامح فيه، لأنه لم يجعله عين الذات، يعني ليس هو الذات. لا تسامح فيه، حيث أنه هو صفة باللفظ والمعنى، جعله صفة. قلنا تسامح يعني مجاز، التسامح بمعنى المجاز، حيث إنه صفة باللفظ فقط. أما الرازي فلما لم يجعله عين الذات فقوله ليس فيه تسامح، يعني أنه صفة باللفظ والمعنى. إذن الرازي عنده الوجود صفة باللفظ والمعنى، إذن عده صفة ليس فيه تسامح، يعني صفة على الحقيقة. أما هناك صفة على المجاز، فكلمة تسامح يعني مجاز، يعني مجاز، لا تسامح فيه، لا مجاز فيه يعني، بل هو صفة على الحقيقة. ومنهم من جعله زائدا على الذات في الحادث دون القديم، هؤلاء الفلاسفة. الفلاسفة قالوا: القديم هو واجب الوجود، وواجب الوجود متصف بالوحدانية، متصف بالوحدانية، والوحدانية تقتضي عدم التعدد. الوحدانية يعني عدم التعدد، وعدم التعدد يقتضي على قولهم انه ما يكون في تعدد قدماء، وبالتالي تعدد صفات قديمة. فالفلاسفة قالوا: ما في شيء اسمه صفات، ما في إلا الذات، ما في إلا الذات، فهو قادر بذاته، وهو عالم بذاته، وهو مريض بذاته، وهكذا. فإذا الفلاسفة قالوا: هذا الوجود نعم هو صفة في المخلوق، أما في القديم ما في شيء اسمه صفة. عرفت؟ فلذلك قال: ومنهم من جعله زائدا على الذات في الحادث في المخلوق دون القديم، لأن القديم منعوا وجود الصفات مطلقا، وقالوا هو قادر بذاته، عالم بذاته، نعم مريد بذاته، ما في شيء اسمه صفات، فخافوا من تعدد القدماء. ولكن قلنا أهل السنة والجماعة قالوا: ما في تعدد للقدماء، فليس من الموجود الأزلي القديم ذات مولانا، وذات مولانا متصفة بصفات، متصفة بصفات، والصفة لا قيام لها بنفسها، الصفة لا قيام لها بنفسها، ولكنها قائمة بذات مولانا. ذات مولانا متصفة بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام إلى آخره. عرفنا لما قال الفلاسفة انه في الحادث زائد على الذات دون القديم لانه نفوا الصفة. هذا المعتزلة تأثروا بالفلاسفة في هذا الامر. تأثر المعتزلة بالفلاسفة في هذا الامر. قالوا الفلاسفة القديم وجوده عين ذاته لانه واحد من كل وجه. الاشعري قال الوجود هو عين الذات في المخلوق وفي القديم. الفلاسفة قالوا نعم الوجود في القديم هو عين الذات لكن في الحادث غير الذات هو الصفة. فقالوا وجوده عين ذاته لانه واحد من كل وجه. واحد من كل وجه. فالتعدد في الصفات اقتضى عندهم التركيب حيث توهموا ان القول بانه في شيء اسمه علم قديم وارادة قديمة وسمع قديم ان هذا انما هو من تعدد القدماء وبالتالي التركيب يقتضي التركيب. يعني ان مولانا مركب من سمع وبصر وكلام وعلم وارادة وقدرة وليس هذا صحيحا. فذات مولانا ذات واحدة متصفة بالصفات. تعدد الاسماء يدل على عظمة المسمى. لما بتقول فلان نعم تلميذ واسمه زيد هذا عنده اسمان. لما بتقول هذا كريم وعالم وطيار ونفس الوقت امام نفس الوقت نعم ارادة قوية وكذا وكذا وكذا وكذا فكلما كثرت الاسماء يؤدي هذا الى عظمة المسمى ولا يعني الى تعدده. لا يعني التعدد. فتعدد الاسماء لا يعني تعدد المسمى. الذات واحدة والاسماء كثيرة. ما في التكسر في الاوصاف من عجب. اذن تعداد الصفات لا يوجب تعديد الذات بذوات. قالوا في عبارة جميلة احفظوها اكتبوها. قالوا الصفات لا هي عينها ولا هي غيرها. لا هي عينها ولا هي غيرها. لا هي عينها لان الصفة غير الذات. انت تعرف انه الصفة غير الذات. ولا هي غيرها لان الصفة لا قيام لها الا بالذات. ليس لها وجود استقلالي. ما في شيئان نعم متقرران موجودان واحد نعم مستقل عن الاخر. لا. وانما الموجود هو الذات وقد اتصفت هذه الذات بصفات. فاذا من هذا الباب لا هي غيرها. ومن باب ان الصفة غير الذات لا هي عينها. فهذه عبارة جميلة جدا. لا هي عينها ولا هي غيرها. لا هي عينها لأن الصفة غير الذات ولا هي غيرها لأنه ما في شيء اسمه صفة بشكل مستقل. ما في استقلالية للصفة عن الذات. بل لا قيام للصفة أصلا إلا بالذات. إذا نعيد العبارة التي قلناها في أول البحث. لا يجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى موجود نعم وأن وجوده عين ذاته أو غير ذاته. بل يكفي أن يعتقد أنه تبارك وتعالى موجود. قال السويدي في التحفة المرسلة. هذه التحفة المرسلة تحفة. التحفة المرسلة تحفة. من جملة ما قال نقلت لكم في آخر الدرس. قال إخواني أسعدكم الله إن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود. إن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود. وإن ذلك الوجود ليس له شكل ولا حد ولا حصر. وإن ذلك الوجود من حيث الكن لا ينكشف لأحد. من حيث الكن إن أمكن معرفة شيء عن صفات المولى فلا يمكن أن يكون هذا إلا من باب الذوق. إن أمكن معرفة شيء، الإحاطة لا يمكن مطلقا، الإحاطة لا يمكن، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، الإدراك الإحاطة. فأن تحيط بصفات هذا لا يمكن أبدا، ولكن أن تعرف شيئا عن صفاته نعم تعالى من الممكن أن يدخل من باب الذوق إلى هذا الأمر. وأما من باب العقل قال وإن ذلك الوجود من حيث الكون لا ينكشف لأحد ولا يدركه العقل ولا الوهم ولا الحواس ولا يأتي في القياس. ونقلت لكم أيضا ما ذكره سيد محمد الهاشم في كتابه مفتاح الجنة، نقل متن عقيدة الغيب، وهذه يقرأها بعض العارفين تبركا لعظمة أسرارها وما فيها من المعاني، وهي في بحث الوجود وفي عقيدة الوجود، اسمها عقيدة متن عقيدة الغيب الملقبة بالفتح المبين، اسمها الفتح المبين، لا بأس إذا بتحبوا تكتبوها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه على الهامش جميلة، هذا متن حوالي 7 أسطر، هو متن عقيدة الغيب، هو متن عقيدة الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، ونحن العدم الغيب، نحن العدم الغيب. فظهر سلطان التجلي، فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب، من الوجود الغيب، فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب، فظهر شهود الحق الغيب، فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب، ظهور دلالة وتعريف، ظهور دلالة وتعريف لا حلول ولا تكييف، لا حلول ولا تكييف، ولا يسع هذا المشهد العظيم، ولا يسع هذا المشهد العظيم إلا قلب العبد المؤمن السليم، سعة إيمان واعتقاد، لا حلول ولا اتحاد، فإنه مهبط الأسرار، سعة إيمان واعتقاد، لا حلول ولا اتحاد، فإنه مهبط الأسرار ومنبع الأنوار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قالوا اللي بيقرأ هذا المتن ويحفظه فإنه يفتح عليه في علم التوحيد. نقرأ من أول هذا المتن لسيد محمد تقي الدين، لسيد محمد تقي الدين، المتن اسمه متن عقيدة الغيب، متن عقيدة الغيب الملقب بالفتح المبين. يقول سيد محمد تقي الدين بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، يعني كله هو مغيب عنا، مغيب عن العقول، مغيب عن العقول لا عن الأرواح التي صفاه، التي هي الأسرار العارفين. لا إله إلا الله هو الوجود الغيب بالنسبة للعقول غيب، ونحن العدم الغيب. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، يعني عدم، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أنت حقيقتك أنت في حكم العدم، أنت في حكم العدم، لأنه في كل لحظة أنت محتاج إلى الله، في كل لحظة محتاج إلى إمداد الله، ولو قطع الإمداد عنك عدم، فأنت في حكم العدم، فأنت في حكم العدم، فأنت عدم غيب. إيش ترى؟ ترى وجودك، أنت ترى وجودك وعدمك مغيب عنك، أنت في حكم العدم وهذا الحكم العدمي مغيب عنك. والحق تبارك وتعالى هو الوجود، وهو الذي أظهر كل شيء، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، ومع ذلك مغيب عن عقلك. لا إله إلا الله. يقول العارف: وما احتجبت إلا برفع حجابها، ومن عجب أن الظهور تستره، ما حجبه إلا شدة ظهوره، ما حجبه إلا شدة ظهوره، ومن عجب أن الظهور تستره. فقال الشيخ: قال هو لا إله إلا الله هو الوجود الغيب. نسأل الله أن يجعل هذا الغيب شهادة لأسرارنا. ونحن العدم الغيب، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. عند ذلك شهد الوجود الذي كان غيبا بالنسبة له ووجد الله عنده. يقول العارف: الكون كسراب، يعني عدم، الكون كسراب. انت ايش ترى؟ ترى ماء هو سراب، وانت ترى وجودك، وانت ترى وجودك وهو سراب. فاذا وصلت الى التحقيق رأيت انك انت العدم الغيب، وانه هو الوجود الغيب. فما كان غيبا بالنسبة لك يصير شهادة. فالكون، قال الكون كسراب كما جاء في الآية، يعني أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الكون كسراب كما جاء في الآية، هباء في هواء عند أهل الحقيقة. فهذا هو المعنى، الوجود الغيب والعدم الغيب. لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، ونحن العدم الغيب. فظهر سلطان التجلي، التجلي هو الظهور. إذا كان، يقول ابن عطاء الله في حكمه: الحق ليس بمحجوب، إنما المحجوب أنت، الحق ظاهر لكن أنت المحجوب. وهذا الحجاب هو نوع من الوهم، مثل السراب، هذا الحجاب نوع من الوهم. فالمعرفة، الوصول إلى مقام العرفان، هو زوال الوهم، ليس إلا هو زوال الوهم. لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، ونحن العدم الغيب. فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب، يعني شهدت أسرار العارفين بارئها مولاها. فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب، فظهر شهود الحق الغيب. عند ذلك حصل، نعم، عند هذا الذي هو العدم الغيب، الذي هو المخلوق، الذي هو أنت، نعم، فظهر شهود الحق الغيب، يعني بسرك بروحك. في سرك. فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب. اهل الجحود والريب لا يشهدون هذا المعنى بلا جحود ولا ريب. فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب. يقول سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي ان امر الحق اظهر عند غير المستريبه. امر الحق اظهر عند غير المستريبه. لكن الجاهل بربه يقول ان امر الخلق اظهر. يقول ان امر الخلق اظهر لانه عنده الخلق اظهر من الحق. اما المستريب اما غير المستريب يقول ان امر الحق اظهر. ان امر الحق اظهر عند غير المستريب. اما الجاهل بربه يقول ان امر الخلق اظهر. نعم. المستريب يعني اصحاب صاحب الشك والريب. لا، المستريب هنا يعني الذي لم يصل الى المعرفة الذوقية بربه. فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب. ظهور دلالة وتعريف. طيب كيف؟ لانه اذا قلت كيف ظهر الحق الذي هو الوجود الغيب في العدم الغيب، كيف؟ قال هذا الظهور هو ظهور دلالة دلك عليه، عرفك عليه، لا انه حل فيك او اتحد. فانت في الاساس عدم، انت في الاساس عدم. فان عرفت رأيت عدمك. وكيف يمكن ان يثبت الحادث الذي هو في حكم العدم مع من له وصف القدم الذي هو الوجود؟ لا يمكن. لذلك لما قال وحدة الوجود فهمها الجهل بانها حلول واتحاد، وليست وحدة الوجود التي يقول بها اكمل اهل المعرفة كالشيخ محي الدين ابن العربي رضي الله عنه وغيرهم. ليس هذا باب حلول واتحاد، لا حاشا. يقول سيدي عبد الغني النابلسي انما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق، فقاموا ما نقوله. الله هو الواحد، واما الكون فهو فقير مستمد في حكم العدم. فلا يمكن ان يكون حلول الاتحاد. الاتحاد يكون بين شيئين، بين وجودين. والله تبارك وتعالى ليس له شريك، لا اله الا الله، يعني ما له شريك. فلا يمكن الاتحاد ابدا. كيف يمكن ان يقول بالاتحاد من لا يشهد غير الله تبارك وتعالى، من يرى ان هذا الكون مفتقر الى الله وانه في حكم العدم؟ من اين يأتي الاتحاد ومن اين يأتي الحلول؟ الحلول ينبغي ان يكون هناك شيء ويأتي شيء ويحل فيه، لكن ما في اصلا، ما في اصلا واجب الوجود الا الله تبارك وتعالى، وغيره مستمد، وغيره فقير، وغيره عاجز، وغيره في حكم العدم. كل شيء هالك الا وجهه، العرش والكرسي والجنة والنار، هذه مع انها لا تفنى ولكنها تدخل في قوله كل شيء هالك. كل شيء تدخل هذه لانها في حكم الهالك. فالعرش ما قام الا بامداده تعالى، والكرسي ما قام الا بامداده تعالى. ولو ان هذه الاشياء السبعة التي من الثابت والمنصوص عليه انها لا تفنى، لو ان المعنى كل شيء هالك يعني انه سيفنى، اصبح كان لابد من ان يقول كل شيء هالك الا العرش والكرسي والارواح والجنة والنار، نعم، واللوح والقلم. لكن ما قال، ما قال، مع ان هذه لا تفنى. فلو انك تريد ان تحمل المعنى كل شيء هالك الا وجهه على ان هذا المعنى هو انه سيموت او سيفنى، عند ذلك لابد من الاستثناء. ولكنه تبارك وتعالى لم يستثني فقال كل شيء. ففهمنا من ذلك كل شيء هالك في حكم الهالك. يقال زيد قائم الآن، كل شيء هالك الآن هو في حكم الهالك، لأنه ليس له منازعة مع الله تبارك وتعالى في وجوده. فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، وكل ما سواه من المخلوقين إنما هو في حكم العدم، العدم الغيب. هذه مثل عقيدة من أعظم المتون في علم التوحيد والعبارات العرفانية العالية جدا. لا إله إلا الله هو الوجود الغيب ونحن العدم الغيب. فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب، فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب، ظهور دلالة وتعريف دلك وعرفك، لا حلول ولا تكييف. ما في كيف، الكيف هذا للمخلوق، المخلوق يتكيف، أما المولى فهو المنزه عن الكيف والتكييف. ولا يسع هذا المشهد العظيم، قال أنا عقلي ما عم بسع هالمعنى، قضية يعني عم بحاول أجيب كيف كيف. قل هذا ربك بلا كيف، ربك منزه عن الكيف، قال أنا عقلي ما. قل طبعا لحق الشيخ بالكلام وقال ولا يسع هذا المشهد العظيم إلا قلب العبد المؤمن السليم. والله يا إخوان، والله الذي لا إله إلا هو، لو عرف الذين يجهلون ربهم ما عند أهل المعرفة من المعرفة بربهم لبذلوا أرواحهم ونفوسهم في سبيل معرفة ربهم من أجل أن ينتقلوا من الجهل بربهم إلى العلم إلى المعرفة بربهم، من أجل أن تطوى مسافة. بيجيبوا الأشياء العجيبة، الآن بيظنوا أن التصوف هو عبارة عن طقطقات بمسافة، ولا هو عبارة عن أخضر وأحمر، ولا هو عبارة عن طقوس، ولا هو عبارة عن حلق ذكر ولا كذا. هذا ليس هو التصوف، هذا إنما هو من أركان من ركن الإسلام أو الإيمان، من ركن الإسلام أو الإيمان، اجتماع على الذكر يحصل لك انشراح في القلب، أخلاق حسنة، هذا ليس هو التصوف، هذا من الإسلام والإيمان. التصوف هو الركن الإحساني، فليس الاجتماع في حلقة من أجل الذكر أو كذا هذا هو التصوف، لا هذا ليس التصوف، وليس هو عبارة عن أشكال نحط عمامة خضراء أو حمراء أو كذا، نمسك مصبحة ألفية ولا 10,000 ولا كذا وبشتغل بأذكار، هذا الذكر من الإسلام، من ركن الإسلام، أذكر الله هذا من ركن الإسلام، هذا مؤمر. فالذكر ليس هو التصوف، والأخلاق الحسنة ليس هي التصوف، وانشراح القلب الذي تجده في الذكر ليس هو التصوف، هذا كله متصوف. التصوف هو أن تطوى مسافة الأكوان لك، هو أن يزول حجاب الوهم عن قلبك حتى تشهد ربك، حتى تشهد مولاك، هو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تقف في الصلاة وأنت في حضرة الله، هذا هو التصوف، صفاء القلب عن ما سوى الله. فلو أن الناس فهموا أن هذا أمر هو أعظم ما يمكن أن يتحصل عليه في الوجود لبذلوا أرواحهم ونفوسهم في سبيله ومن أجله، ولكنهم رأوا الأمر مشوها، ورأوا بعض المظاهر التي يظن بعض الناس نعم أنه هي التصوف أو كذا أو كذا، فبدأوا يقولون إيش بدنا من هذا الكلام وهذا وهذا، وهذا الحقيقة معه الحق، لأنه ظهرت أشياء حتى بعيدة عن الشريعة، حتى بعيدة عن الشريعة وحتى تخدش الشريعة ومخالفات شرعية، أسأل الله العفو والعافية. لذلك المعرفة الذوقية هي ذوق علم التوحيد، هو ذوق علم التوحيد أبد، هذا هو التصوف، هذا الذي وصلت إليه بعقلك تصل إليه بروحك بأذواق عالية عرفانية عظيمة. هذه الأذكار والأشياء وسائل مساعدة، إن وجد من يدلك على الله، إن وجد المأذون الذي يدلك على الله ويكشف الحجاب عن قلبك فهذا يدلك على صفاء قلبك، فتكون صوفيا، فتكون محسنا، فتكون محسنا. ليس الطي، يقول ابن عطاء الله في تمييز، ليس الطي من تطوى له المسافات، تمشي أمسك إيدك أحط في خطوة ووصلك لمكة، هذا إيش مو مشكلة، طلع الآن في الطائرة اتصل، يعني مو قضية، فذلك طير في الهواء الآن الحمد لله عم بوصلوا فوق الأرض وطلع من القمر، لسه بده يصلوا لخارج المجموعة الشمسية، يصلوا وهذا أمر عادي قضية بسيطة. فمو شطارة كثير إنه الإنسان يعمل كرامات، ليس هذا هو التصوف، فليس هذا، بل يحجب عن الله، قد يحجب عن الله لأنه بشغلك بشيء بالأساس ربي خلقك في الأرض، لو بده يخلقك محل ثاني خلقك، خليك في الأرض مكانك وأنت تسعى إلى معرفته. يقول ليس الطي أن تطوى لك المسافات، وإنما الطي أن تطوى لك مسافة الأكوان، يعني الأكوان كلها ما تحجبك ولا تكون حجابا يحجبك عن عن عن عن, عن مولاك، حجابا يحجبك عن معرفة ربك. هذا يا أخي المشكلة، أن هناك من يشوه هذا المعنى الإحساني بسلوكه، وهناك من يهاجم ظانا أن هذا المشهد الإحساني الذي أن هذا الأمر العظيم إنما هو هذه الطقوس البسيطة. المشكلة لو أن هذا الأمر عرف على حقيقته، وأنه هو روح الإسلام، وأنه هو فهم القرآن، وأن الذي يفهم الفهم الإحساني فإنه يكون أوسع المسلمين دائرة، فإن هذه الصورة تتغير. وهذه مهمة طلاب العلم، وهذه مهمة الشباب الذين يدرسون ويفهمون ويستطيعون استيعاب هذا الأمر. ينبغي لنا أن نصحح الزيف الذي كسر، حتى ظن الناس أن ديننا عبارة عن خرافات وأساطير، أو عبارة عن مسلك أقرب إلى مسلك المجانين. ليس هذا صحيحا، بل ديننا صحو وفكر وحب لله تبارك وتعالى ومعرفة، ولا ينشغل القلب فيه بالتوافه، ولا ينشغل القلب فيه بالأشياء التي قد تشغله عن مقصوده الأعظم الذي خلق من أجله، وهو معرفة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، كما قاله أكثر المفسرين. لذلك قال الشيخ: فظهر شهود الحق الغيب بلا جحود ولا ريب، ظهور دلالة وتعريف لا حلول ولا تكييف، ولا يسع هذا المشهد العظيم إلا قلب العبد المؤمن السليم، السليم من الأغيار، السليم من ما سوى الله، سعة إيمان واعتقاد لا حلول ولا اتحاد. وتظن لما نقول لا يسع هذا المشهد يعني بأنه هناك إناء واسع يتقلق، إياك أن تظن أن هذا من قبيل الحلول أو الاتحاد. لا، سعة إيمان واعتقاد، فهم، سعة فهم، فإنه مهبط الأسرار. هذا القلب الذي هو قلب المؤمن السليم فإنه مهبط الأسرار ومنبع الأنوار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لما وجدت بأن سيدي الهاشمي في كتابه مفتاح الجنة قد أورد هذا المثل في بحث الوجود وعقيدة الوجود، فأحببت أن أريده لكم في بحث الوجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا عليه.